شطمت الخياد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بيه وجنايا فاطمة قومي ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض ثلاث نفوس على النهرين من أرض كربلاء معرسهم فيها بشاط طفرا توفوا عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاء والنوح يا زهراء على منه تنوحي ناحش على المسموم لا يا ناحش على ناديت يا والي والدمع بالخد بادي لا تسألوني يا خلاق كلهم أولى لكن مصاب حسين ساطي في فراق كل المصايب هونياتها مصيبة حسين انا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال أنا ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح بال وعظام علي الأنعاء انا دهري رماني بالرزايا بكل الشهور وانسان يضلع لي بجنب الباب مكسو وعظام على قلبي مصيبة يوم كل البكاء والنار والصحة على حسن. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث هذه الليلة عن ثقافة السلم الإسلامي وذلك خلال عدة محاور. المحور الأول في مفهوم السلم الاجتماعي، والمحور الثاني في تحديد ظاهرة العنف، والمحور الثالث في ثقافة اللاعنف والسلم من خلال القرآن والسنة العملية لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنهم الإمام الحسن الزكي عليه السلام. المحور الأول في مفهوم السلم الاجتماعي. علماء الاجتماع يقولون إن تشكيلة المجتمع البشري تركزت على روح الاستخدام، بمعنى أن الإنسان منذ أول يوم وجد على كوكب الأرض ورأى أخاه الإنسان أدرك أنه لا يمكنه أن يوفر حاجاته المعيشية إلا باستخدام غيره من بني الإنسان، فكل إنسان أدرك أنه لا يمكن أن يوفر لنفسه مسكنا أو ملبسا أو غذاء إلا إذا استخدم أخاه الإنسان، فكل إنسان مستخدم ومستخدم، لأن كل إنسان يوفر الحاجات الأساسية لأخيه الإنسان. من خلال روح الاستخدام، وهو استخدام كل إنسان للإنسان الآخر من أجل توفير الحاجات المعيشية الأساسية، تكون المجتمع. فالمجتمع البشري تكون عبر نظرية الاستخدام وروح الاستخدام. وبعد أن تكاملت مدارك الإنسان وترقى فكر الإنسان، أدرك الإنسان أن هذا المجتمع البشري لا يمكن ضمان بقائه ولا يمكن استمرار حياته ولا يمكن حفظ نظامه إلا عبر السلم الاجتماعي. لا بد من وجود سلم بين أبناء المجتمع كي نضمن بقاء المجتمع واستمرار حياة المجتمع. من هنا نشأ مفهوم السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي يتنوع إلى نوعين: سلم سلبي وسلم إيجابي. سلم يقوم على قاعدة الاضطرار، وسلم يقوم على قاعدة الاستحقاق. ما معنى ذلك؟ هذا يتعرض له علماء الاجتماع. السلم السلبي، إذا فرضنا أن هناك أجنحة من أبناء المجتمع يتصارعون ويتقاتلون، وبعد أن أنهكهم الصراع أدركوا أنه لا يمكن لأي جناح منهم وأي فريق منهم أن يصل إلى أمنياته وإلى طموحاته إلا إذا عقد عقد أمان مع الطرف الآخر، إلا إذا عقد ميثاق أمان وميثاق سلام مع الطرف الآخر. فإذا بادرت الأجنحة المتصارعة لإجراء عقد أمان وسلام بين أبناء المجتمع فهذا يسمى بالسلم السلبي، لأنه قام على قاعدة الاضطرار، لأنهم مضطرون إلى ذلك، عقدوا عقد أمان وميثاق سلام بينهم. وهناك سلم إيجابي، وهو أن يعيش المجتمع ثقافة السلم، لا لأنه مضطر إلى السلم، بل لأنه يرى السلم حقا من حقوق المجتمع، بل لأنه يرى السلم أمرا أساسيا لبقاء المجتمع. الإنسان بفطرته يحب الجمال، الإنسان بفطرته يعشق الجمال، ومن أجل مظاهر الجمال استقرار الحياة الاجتماعية. فاستقرار الحياة الاجتماعية مظهر جلي من مظاهر الجمال. الإنسان عندما يسعى نحو السلم لا لأنه مضطر إلى السلم، بل لأن السلم جمال، بل لأن السلم حق من حقوق المجتمع البشري على الأرض، مهما اختلفت ألوانه، ومهما اختلفت أديانه، ومهما اختلفت لغاته، ومهما اختلفت طرقه الفكرية أو المذهبية أو الدينية، فهذا هو السلم الإيجابي. وهذا ما تؤكده الآية المباركة: يا أيها الناس، ولم تقل أيها المسلمون، لا، الناس بكل ألوانهم، بكل أديانهم، بكل لغاتهم وقومياتهم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتعيشوا ثقافة السلم، لتعيشوا أجواء السلم، أجواء السلم الإيجابي النابع من إدراككم الفطري أن السلم جمال وحق من حقوق المجتمع الإنساني. هذا المحور الأول، تحديد مفهوم السلم. نجي إلى المحور الثاني. كل المجتمعات تسعى نحو السلم، أي أن كل المجتمعات تسعى نحو ثقافة اللاعنف، وتنبذ ظاهرة العنف، وتكره ظاهرة العنف، مما يعني أننا لابد أن نسلط الأضواء قليلا على ظاهرة العنف، ونطرح أسئلة ثلاثة: ما هو العنف؟ وما هي صور العنف؟ وما هي مناشئ العنف؟ العنف، الدكتور محمد المهدي في مجلة عالم الفكر استشاري في الطب النفسي يقول: العنف هو السلوك الموجه لإيذاء شخص أو جماعة، هذا يسمى عنف، سواء كان باللسان أو كان باليد أو كان بأي حركة من الحركات، كل سلوك موجه لإيذاء شخص أو جماعة أو فئة فهو عنف. العنف قد يكون اكتسابيا وقد يكون غريزيا، قد يعيش الإنسان في وسط يربيه على العنف، ويربيه على الحدة، ويربيه على أن يتعامل مع الآخرين معاملة السحق والاحتقار والإلغاء، وحينئذ يكتسب ظاهرة العنف. وهناك عنف غريزي، يعني ينبع من غريزة الإنسان. ما هو هذا العنف الغريزي؟ فرويد له نظريتان قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الأولى. فرويد قبل الحرب العالمية الأولى كان يرى أن العنف والحب كلاهما يتفرعان عن غريزة حب الحياة، يعني كلاهما من غريزة واحدة. الإنسان لأنه يحب الحياة يحب كل ما يخدم حياته، يحب الأموال، يحب الزوجة، يحب الأولاد، لأنهم يخدمون غريزة حب الحياة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي نفس الوقت هو يعتدي على الآخرين بلسانه أو بيده لأنهم ينغصون عليه الحياة، أو لأنهم يعكرون عليه صفو الحياة. فهو لحبه للحياة تارة يحب وتارة يكون عنيفا. العنف والحب من مظاهر غريزة حب الذات. لكن فرويد بعد أن ذاق ويلات وآلام الحرب العالمية الأولى غير نظريته، قال العنف ينشأ عن غريزة معاكسة تماما لغريزة حب الحياة. هناك غريزة قد تتولد عند بعض البشر هي غريزة الموت، وهي غريزة معاكسة لغريزة حب الحياة. وهذا ما يؤكده الواقع المعاصر. الإنسان الذي يفجر نفسه ليقتل الأبرياء، أو الإنسان الذي يفجر أنابيب نفط أو مضخة مياه، أو الإنسان الذي يعتدي على أبناء المجتمع الإنساني، هذا إنسان لا ينطلق من غريزة حب الحياة، لأنه يكره الحياة، لأنه يدمر كل مظاهر الحياة، لأنه يدمر كل ألوان الحياة. إذن فهو لا ينطلق من غريزة حب الحياة، وإنما ينطلق من غريزة معاكسة، وهي غريزة حب الموت وحب الدمار وحب الخراب. هذا العنف يسمى عنفا غريزيا عندما يتحول إلى غريزة متأصلة لدى الإنسان معاكسة تماما لغريزة حب الحياة. هذا هو العنف. ما هي صور العنف؟ العنف قد يكون فرديا، اعتداء فرد على آخر، وقد يكون جماعيا كاعتداء فئة على فئة أخرى، خصوصا إذا كانت منطلقاته منطلقات إيديولوجية، منطلقات دينية، منطلقات فكرية. العنف له صور، العنف الجماعي له صور متعددة. الصورة الأولى الكراهية، أنا أكره الطرف الآخر، نفس الكراهية عنف. الكراهية نوع من أنواع العنف، أن أكره الطرف الآخر لأنه يختلف معي في الدين أو في الرؤية أو في الخط أو في الفكر. الصورة الثانية التهميش، الطرف الآخر يحمل فكرا، الطرف الآخر يحمل ثقافة، عندما أتعامل معه بالتهميش والإلغاء واللامبالاة، لا بفكره ولا بثقافته ولا بوجوده، فهذا لون من ألوان العنف. قد تستغرب في عصرنا هذا، عصر التكنولوجيا، عصر الفضاء، عصر التقدم المادي للإنسان، ومع ذلك ترى ظاهرة العنف ظاهرة قوية ومتأججة. حتى لدى الباحثين الذين يفترض فيهم أن يكونوا موضوعيين وأن يكونوا أسمى من مناشئ العنف وأسباب العنف. تراجع مجلة عالم الفكر المجلد الأول العدد الرابع، يتحدث عن حقوق الإنسان، يجيب كاتب اسمه زكريا بري دكتوراه في علم القانون، يتحدث عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، فيستشهد بالقرآن ويستشهد بسنة النبي محمد و ويستشهد بآثار الصحابة والتابعين، ولا يترك أثرا ولا مقالة إلا ويستشهد بها من أجل تدعيم حقوق الإنسان في الإسلام، ولا ينقل حرفا واحدا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كأن عليا ليس موجودا، كأن فكر علي ليس موجودا في الفكر الإسلامي إطلاقا، مع أن تراث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما سأتحدث عنه في الليالي المقبلة حافل بحقوق الإنسان وبنظام حقوق الإنسان. مع ذلك هذا النوع من التعامل مع تراث علي لون من العنف، لأنه تهميش للفكر الآخر وعدم مبالاة بالفكر الآخر. وهذا ليس غريبا على مثل زكريا بري، فابن خلدون سبقه قبل مئات السنين حيث كتب في مقدمته: وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. اعتبر أهل البيت جماعة شذاذ لا أكثر من ذلك، يعني لا يستحقون أن يلتفت إلى فكرهم أو أن يعتنى بتراثهم. هذا لون من ألوان العنف. والصورة الثالثة من صور العنف، العنف الجماعي، الاعتداء باللسان أو باليد على الفئة الأخرى أو على الطرف الآخر. وهذا ليس حكرا على من يختلفون سياسيا، بل حتى من يختلفون دينيا، بل حتى أبناء المذهب الواحد. نحن المسلمين لا يرحم بعضنا بعضا إذا اختلفنا في المذهب، ولا يرحم بعضنا بعضا إذا اختلفنا في الرؤية الفكرية. وإن كنا أبناء مذهب واحد نتصارع ويعنف بعضنا تجاه البعض الآخر عنفا قد لا نقوم به تجاه أي طرف خارج عن محيطنا وعن دائرتنا. إذن هناك صور مقيتة وبغيضة من العنف منتشرة في جسم المجتمع الإسلامي. السؤال الثالث: ما هي مناشئ العنف؟ العنف قد يكون منشأه أسريا، وقد يكون منشأه إعلاميا، وقد يكون منشأه اجتماعيا. المنشأ الأسري قد يتربى الإنسان في أسرة تعيش خلافا بين الزوج والزوجة، فيكتسب الأبناء ظاهرة العنف ويصبحون ذا حدة، ويصبحون ذوي حدة في المزاج وتعامل عنيف مع كل من يختلف معهم. والمنشأ الآخر الإعلام، خصوصا إعلام هذا العصر، إعلام يغذي ثقافة العنف، يغذي ظاهرة العنف. لاحظوا هناك إحصاءات نشرتها جريدة الوطن الكويتية، هناك إحصاءات 75% من المواد الإعلامية التي تعرض من خلال القنوات العربية تربي ظاهرة العنف وتشجع على ظاهرة العنف، عندما تؤكد هذه القنوات على نقل أخبار العنف وتبرير العنف وتوجيه العنف بوسيلة أو بأخرى، بطريقة ذكية أو بطريقة مفضوحة. 75% من المواد التي تعرض هي مواد عنف تشجع على ظاهرة العنف. نحن منذ طفولتنا نتواصل مع العنف، العنف الإعلامي، إلى أن نكبر. نحن منذ طفولتنا عندما نشاهد شاشة التلفزيون ونشاهد الأفلام الكارتونية نشاهد أفلاما تربينا على ظاهرة العنف، جران دايزر مثلا، النمر المقنع مثلا، سوبر سونيك سبينر مثلا، وأشباه ذلك من الأفلام الكارتونية التي تربي أبناءنا وتربي أجيالنا على ظاهرة العنف، على أن يتعامل مع الآخر بالعنف والحدة والإلغاء والإقصاء، وليس له أسلوب آخر وراء ذلك. وقد يكون المنشأ منشأ اجتماعيا، قد يعيش الإنسان في وسط يعلمه على أن الجهاد هو العنف، وأن ثمن الجنة هو العنف، وعلى أنه لا يمكن أن ينال رضا الله إلا بإقصاء الطرف الآخر وإلغائه من الوجود. هذا هو حديثنا في المحور الثاني، وهو الحديث عن ظاهرة العنف. نأتي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. كيف يمكن لنا أن نواجه ثقافة العنف وأن نواجه ظاهرة العنف؟ لا علاج ولا حل لمواجهة ظاهرة العنف إلا بانتشار ثقافة اللاعنف. إن مسؤولية المفكرين في الأمة الإسلامية على مستوى الفكر، على مستوى الأدب، على مستوى الفقه، على مستوى أي حقل فكري أو اجتماعي آخر، مسؤوليتهم ترسيخ ثقافة اللاعنف، ثقافة السلم، ترويجها وترسيخها، وتسخير الوسائل الإعلامية من أجل نشرها ومن أجل تثبيت دعائمها في نفوس وعقول أبناء الأمة الإسلامية. وهناك رافدان أساسيان لو عولنا عليهما لاستفدنا ثقافة السلم واللاعنف بشكل وافر من هذين الرافدين: القرآن والسيرة العملية لعمالقة الإسلام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. عندما نأتي للقرآن الكريم، أنا أذكر ثلاث آيات واضحة في تربية ثقافة السلم، ثقافة اللاعنف بين أبناء المجتمع البشري. الآية الأولى قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذه الآية غريب من بعض المفسرين عندما يصل إلى هذه الآية يبحث من هو القاتل، قابيل أم هابيل، وفي أي مكان وفي أي زمن، وكيف تمت عملية القتل، وماذا ترتب على عملية القتل، ويتناسى أو ينسى هدف الآية وروح الآية، يتعامل مع الآية كأنها قصة تاريخية محضة من دون أن يتدبر في روح الآية وفي أهداف الآية. هذا ينقلنا إلى أن هناك منهجا لدى بعض المفسرين، وهو التعامل مع القرآن تعاملا حرفيا. القرآن إذا ذكر قصة إذا نتكلم عنها بشكل تاريخي، إذا ذكر موعظة نتكلم عنها بشكل روحي. التعامل مع القرآن تعامل حرفي، مع أن المطلوب التعامل مع القرآن تعامل روحي. القرآن الكريم يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن كتاب هداية وليس كتابا تاريخيا ولا كتابا قصصيا. القصص التي يسوقها القرآن يسوقها للترميز والإشارة إلى أهداف روحية واجتماعية معينة. أضرب لك مثالا، بعض المفسرين وقف في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. خب مسلمات مؤمنات تائبات كله واضح، لكن سائحات شنو معنى؟ قانتات تائبات عابدات سائحات، شنو معنى سائحات؟ يقف هنا هذا المفسر فيقول لا سياحة للنساء، لأن الله لم يأمر المرأة بالسياحة. إذن السياحة بمعنى الصوم. ما هو العلاقة بين السياحة وبين الصوم؟ قال لأن الصائم لا زاد عنده، فهو كالسائح الذي لا زاد عنده. هذا التعامل مع القرآن تعامل لفظي متكلف من دون محاولة استشفاف روح القرآن من خلال سياق الآيات القرآنية. هذا نظير شخص كان يعلم الفقه الرسالة العملية، فقرأ مسألة في الرسالة العملية في الفقه، إذا وقعت الفأرة في الدهن وخرجت حية لم يتنجس الدهن، فسأله التلميذ ما معنى دخلت الفأرة في الدهن وخرجت حية؟ قال يعني خرجت أفعى، هي دخلت فأرة ولكنها عندما خرجت خرجت أفعى. قال كيف تتحول الفأرة إلى أفعى لأنها دخلت في الدهن؟ قال هذه قدرة الله تبارك وتعالى. مع أن سياق المسألة واضح على أنه دخلت الفأرة وخرجت وهي على قيد الحياة، لذلك لم يتنجس الدهن بدخولها وخروجها لأنها خرجت وهي على قيد الحياة. هنا عندما نقرأ الآية المباركة مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، سياق الآية يؤكد لنا أن المقصود بالسياحة ليس هو السياحة الجسدية وهو التنقل من مكان إلى آخر، وإنما المقصود بها السياحة الفكرية. الفكر يحلق في عالم العبادة، الفكر يحلق في عالم التدبر. السياحة الفكرية التي أكد عليها علماء العرفان، علماء العرفان عندما قسموا الأسفار نحو الله. الإنسان عندما يسافر نحو الله، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة نوع من السفر نحو الله، الصلاة معراج المؤمن، السفر إلى الله من خلال العبادة على أربعة أنواع: سفر من الخلق إلى الحق، وسفر في الحق بالحق، وسفر من الحق إلى الخلق، وسفر في الخلق بالحق. إذن السياحة هي السياحة الفكرية. هنا أيضا عندما نأتي لهذه الآية قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يركز هذا المفسر على العالم اللفظي للآية، من هو قاتل ومن هو المقتول وكيف تم القتل. مع أن هذه القصة وأمثالها من القصص ما سيقت للحديث التاريخي، وإنما سيقت لتكون دلالة رمزية على روح القرآن وأهداف القرآن. هذه القصة التي ساقها القرآن رمز إلى أن هناك عقليتين، عقلية حوار وعقلية جدار، عقلية سلم وعقلية عنف. هناك عقلية تعيش روح العنف، أي أنها تفرض رأيها وقرارها على الطرف الآخر بالقوة وإلغاء الطرف الآخر، وهناك عقلية تؤمن أن وصولها إلى قرارها ووصولها إلى رأيها عبر الحوار الهادف وعبر الحوار الهادف. فهناك عقليتان، عقلية حوار وعقلية جدار، عقلية إقصائية تلغي الطرف الآخر، وعقلية انفتاحية تؤمن بأن الوصول إلى الفكر الأكمل إنما يكون عن طريق الحوار. هذه الآية سيقت للترميز إلى هذه الظاهرة وإلى هذه الثقافة. لاحظوا آية أخرى، مثلا الآية التي افتتحنا بها المجلس، قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما معنى كلمة لتعارفوا؟ أنا أشرحها لك شرحا فلسفيا معمقا. الفلاسفة يقولون لهذا الوجود الذي نعيش فيه حركتان، حركة عرضية وحركة جوهرية. الحركة العرضية هي المظاهر التي نراها، الشمس تتحرك، القمر يتحرك، الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. البذرة تتحرك تتحول إلى نبتة ثم إلى ساق ثم إلى شجرة ثم إلى ثمرة. الإنسان يتحرك من جنين إلى طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة. هذه الحركات التي نراها حركة ظاهرية، حركة عرضية، وهناك حركة أعمق من هذه الحركة، وهي أن كل هذا الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، كل هذا الوجود يتحرك حركة داخلية في صميم وجوده وفي صميم ذاته. كل هذا الوجود يتحرك، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. جميع هذا الوجود يعيش حركة. كيف يعيش حركة؟ يعيش حركة بالتزاوج. ايش معنى التزاوج؟ يعني انت تقرأ قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما في شيء اصغر ذرة الى اعظم مجرة اكو تزاوج فيها. لا يوجد شيء في هذا الكون الا وهو يعيش ظاهرة الزوجية. هناك زوجان، هناك سالب وموجب، كل هذا الوجود يعيش ظاهرة الزوجية. هناك زوجان، سالب وموجب. لماذا؟ لأن تكون الموجود من زوجين هو الذي يضمن حركته. لولا وجود الزوجية، لولا وجود طرفين سالب وموجب، لما تحرك هذا الموجود. فمن أجل ضمان حركة الوجود ومن أجل ضمان استمرار حركة الوجود خلق الله ظاهرة التزاوج. فلا يوجد شيء إلا وفيه زوجان، سالب وموجب، ونتيجة التزاوج تتحقق الحركة التكاملية. إذن كما أن الموجودات المادية تتزاوج، فإن الأفكار أيضا تتزاوج. كما أن الموجودات المادية لا يمكن أن تتحرك حركة تكاملية إلا عبر التزاوج، كذلك الأفكار لا يمكن أن تتحرك الأفكار وأن تتكامل إلا إذا تزاوجت. أفكاري مع أفكارك عبر الحوار الهادئ والهادف الأفكار تتزاوج، فإذا تزاوجت الأفكار نمت وتحركت وتكاملت. الآية القرآنية تشير إلى ظاهرة التزاوج بين الأفكار، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف هو التعارف الفكري، التعارف الفكري عبر ظاهرة التزاوج، والتزاوج بين الأفكار لا يتم إلا عبر الحوار وعبر ثقافة الحوار لا ثقافة العنف ولا عبر عقلية الجدار. إذن هذه الآية ترمز أيضا إلى ثقافة اللاعنف وإلى ثقافة السلم. نجي إلى آية ثالثة، قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية ماذا تعني؟ هذه الآية ترد على مفهوم شائع حتى في زماننا هذا. المفهوم الشائع أن الجهاد مبدأ هجومي، الإسلام شرع الجهاد مبدأ هجوميا. هذه الآية تقول لا، الجهاد لم يشرع مبدأ هجوميا، ما شرع الجهاد لاستئصال الشعوب الآمنة، وما شرع الجهاد لإخضاع الشعوب الأخرى للفكر الإسلامي عن طريق القهر والغلبة. ما شرع الجهاد لذلك، الجهاد ليس مبدأ هجوميا، الجهاد مبدأ دفاعي. شرع الجهاد لسببين، السبب الأول هو الفتنة، والسبب الثاني دفع الظلم. القرآن الكريم يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما معنى الفتنة؟ يعني الحرب الإعلامية. إذا افترضنا أن المجتمع الكافر خاض حربا إعلامية ضد المسلمين من أجل فتنتهم بدينهم، يعني من أجل تشكيكهم في دينهم، الفتنة يعني الفتنة الفكرية. إذا كانت هناك حرب إعلامية من أجل إحداث فتنة فكرية بين أبناء المجتمع الإسلامي، هنا يشرع الجهاد لدفع الفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أو لدفع الظلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يعني هم ظلموا أولا، ومن أجل دفع الظلم عن أنفسهم شرع لهم الجهاد. فالجهاد شرع لدفع الظلم، فهو مبدأ دفاعي وليس مبدأ هجوميا. وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية الأخرى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وكثير من الآيات التي تتحدث عن ثقافة السلم. إذن ثقافة السلم، ثقافة اللاعنف، ثقافة الحوار هي ثقافة القرآن. وهناك رافد آخر يرفضنا بهذه الثقافة، وهو سيرة عمالقة الإسلام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ونأخذ من سير هؤلاء سيرة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، من خلال صلحه مع معاوية بن أبي سفيان. الإمام الحسن لماذا صالح معاوية بن أبي سفيان وهو الأولى بالخلافة وهو الأولى بالحكم بين المسلمين؟ لأنه الخليفة المنصوص عليه بالإمامة كما ورد عن جده محمد. حيث قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الإمام في صلحه مع معاوية لاحظ أهدافا ثلاثة نتعرض إليها باختصار. الهدف الأول: تركيز ثقافة اللاعنف، تركيز ثقافة السلم. صحيح أن صلح الحسن لمعاوية كان سلما سلبيا، يعني كان سلما ناشئا عن ضرورة الظروف التي أحاطت بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الإمام الحسن من خلال النصوص التي وردت عنه كان يؤكد على ثقافة السلم، ثقافة اللاعنف. كان يقول: إني خشيت أن يجتث المسلمون. العنف إذا انتشر يصير اجتثاث للمسلمين بعد، كل هذا يقتل وذاك يقتل ليدافع عن نفسه وهكذا. إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. وورد عنه عليه السلام: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. كلمة حقن الدماء تركز على ثقافة السلم، ثقافة اللاعنف وحقن دمائها. إذن نحن نواجه المغلين في العنف لا بالعنف، وإنما نواجههم بلغة القرآن وبلغة الأئمة الأطهار، لغة السلم، لغة اللاعنف، لنبين لهم أننا على درب عمالقة الإسلام وعلى درب القرآن الكريم الذي يؤكد على ثقافة اللاعنف مهما كانت الخسائر ومهما كانت الويلات. إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. الإمام الحسن عليه السلام يريد أن يؤكد لنا أن معاوية لو أنه لم يبدأ عليا عليه السلام بالقتال لما قاتله الإمام أمير المؤمنين. لو لم يبدأ الإمام عليا بالقتال والاعتداء على حرمات المجتمع الإسلامي آنذاك لما قاتله الإمام أمير المؤمنين. ولو أن معاوية رضي بأطروحة الإمام علي عليه السلام لما اضطر الإمام الحسن لقتاله أولا والصلح معه ثانيا. فالثقافة الأولية والأصل الأولي هو ثقافة اللاعنف وثقافة السلم. الهدف الآخر الذي أراد أن يركز عليه الإمام الحسن سلام الله عليه من خلال صلحه لمعاوية بن أبي سفيان هو حفظ الدين الإسلامي عن الإذلال. اعتقد لو أن الإمام الحسن خاض حربا مع معاوية ما هي النتيجة؟ ربما يتوهم الإنسان أن الإمام الحسن لو خاض حربا مع معاوية فإن الإمام الحسن سيقتل وسيصبح شهيدا كأخيه الحسين عليه السلام وبالتالي ينال شرف الشهادة كما ناله أخوه الحسين، وبالتالي سينال بنو هاشم شرف الشهادة كما نالوها في ثورة الحسين عليه السلام. هذا التوهم خاطئ. لو خاض الحسن حربا مع معاوية فإنه لن يقتل. معاوية ما كان يخطط لقتل الإمام الحسن، كان يخطط لأسر الإمام الحسن. كان معاوية يخطط لأن يصبح الحسن أسيرا بين يديه يوما من الأيام. حلم معاوية، أمنية معاوية أن يرى الحسن مقيدا مغللا أسيرا بين يديه. كان تخطيط معاوية الوصول إلى هذا الحلم وليس تخطيطه قتل الإمام الحسن. إذا خاض حربا مع الحسن، والحسن لا يملك جيشا قويا ولا يملك عدة ولا عتادا كافيا، وإنما جيشه جيش متفرق متهلهل، فالنتيجة هي الأسر. سيؤسر الحسن، سيؤتى به مقيدا، سيوضع بين يدي معاوية أسيرا مغللا، وحينئذ تأتي الفرصة الذهبية لمعاوية في استغلال أسر الإمام الحسن سلام الله عليه، يعفو عن الحسن فيقول: عفوت عنك يا أبا محمد، رغم أنك قاتلتني وحاربتني وجيشت الجيوش ضدي، ولكنني إنسان كريم الطبع، إنسان وفي، إنسان عظيم، عفوت عنك، عفى الله عنك. فإذا عفي عن الحسن بعد أسره انقلب الرأي العام في العالم الإسلامي لصالح معاوية لا لصالح الإمام الحسن، لأن معاوية هو الذي حورب وهو الذي قتل، ومع ذلك أدان كرمه وصفاء نفسه وأدان للأمة الإسلامية مدى طيبه ومدى إنسانيته عندما عفى عن الإمام الحسن وهو أسير بين يديه. فيصبح الإمام الحسن طليقا لمعاوية بعد أن كان معاوية وأبوه أبو سفيان طليقين لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة. وأسر الإمام الحسن أشد من قتله، فإن أسره إذلال للدين، لأن إذلال القيادة وإذلال الإمامة إذلال للدين. الأسر أشد من القتل، أسر الحسن إذلال للحسن، وإذلال الحسن بما هو إمام وقائد للأمة الإسلامية إذلال للدين. لذلك الإمام الحسن فوت الفرصة على معاوية من أجل أن يحفظ الدين عن الإذلال، ومن أجل أن يبقى الدين عزيزا ضيع الفرصة على معاوية فصالحه من منطق الحكمة قبل أن يقع أسيرا بين يديه فيكون طليقا لمعاوية. وهذا ما صرح به الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه عندما قال: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا. هم ما يريدون قتلي، حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز، عزيزا يعني عزتي عزة للدين، عزة للإسلام، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. الإمام الحسين ثار من أجل إعزاز الدين عندما قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد سلك بين اثنتين، قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، قاتل لأجل حفظ الدين عن الإذلال، والإمام الحسن أيضا صالح من أجل حفظ الدين عن الإذلال، هدفهما واحد وإن اختلفت طريقة الوصول إلى هذا الهدف. الهدف الثالث أن صلح الإمام الحسن كان إعدادا لثورة الحسين عليه السلام، وذلك من خلال جهتين. الجهة الأولى، في عصر الإمام الحسن انتشر تيار فكري بين المسلمين، وهو أن القتال بين الحسن ومعاوية لا لأجل الدين، إنما هو لأجل الكرسي. معاوية يريد الكرسي، الإمام الحسن هم يريد الكرسي، فهما يتقاتلان، القتال لأجل الكرسي. ولذلك هجموا على الإمام علي عليه السلام وقالوا الحكم لله يا علي، لا لك ولا لمعاوية، يعني قتالكما إنما هو لأجل الكرسي لا للدين، الحكم لله لا لك ولا لمعاوية. وهجموا على الإمام الحسن عليه السلام وقالوا أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، يعني قتالك مثل قتال أبيك، قتالك لأجل الدنيا والكرسي كما كان أبوك. أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. إذن هناك تيار فكري اخترق المسلمين، وهو أن القتال قتال مادي دنيوي وليس قتالا مبدئيا. فأراد الإمام الحسن عليه السلام أن يعطي الأمة فرصة أن تجرب حكم معاوية، لتعرف أن قتال معاوية ما كان قتالا ديني، ما كان قتالا دنيويا، وإنما كان قتالا مبدئيا. الإمام الحسن صالح معاوية وأعطى الأمة الإسلامية فرصة أن تجرب حكم بني أمية بدل حكم أهل البيت، أن تجرب الحكم الأموي بدل الحكم العلوي. وفعلا عاشت الأمة الإسلامية 20 سنة بعد الصلح ذاقت ألوان الظلم والاضطهاد والحرمان، فعرفت بعد ذلك أن القتال ما كان قتالا دنيويا بل كان قتالا مبدئيا. فالإمام الحسن أعطى الأمة فرصة لكي تعرف بنفسها أهداف القتال، وإذا عرفت أهداف القتال صارت مستعدة فكريا ونفسيا لقبول ثورة الإمام الحسين عليه السلام. فهو أعد الأرضية الفكرية والنفسية لتقبل ثورة أخيه ولتقبل أهداف أخيه ولتقبل صرخة أخيه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. والجهة الأخرى، كان بنو هاشم خيرة أنصار الإمام الحسين عليه السلام، كانوا في زمان الإمام الحسن بذور، ما كانوا قد وصلوا إلى حد النضج. كانت خيرة بني هاشم في زمان الإمام الحسن بذورا متفتحة لم تصل إلى حد الثمرة اليانعة، الثمرة الناضجة. لذلك صالح معاوية وحافظ على هذه البذور الهاشمية وسقاها ورباها وغذاها إلى أن أينعت وأثمرت أبو الفضل العباس وإخوته، مسلم بن عقيل وإخوته، أبناء جعفر الطيار، وهكذا ربى هذه البذور إلى أن أصبحت ثمارا يانعة مؤهلة لنصرة الحسين عليه السلام وللمشي وراء أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسن تمهيد لأخيه الحسين، لولا صلح الحسن لما ثار أخوه الحسين عليه السلام، ولم تقل مظلومية الحسن عن مظلومية الحسين عليه السلام. الحسن ظلم حيا وميتا، الحسن ذاق ألوان وآلام غريبة وفظيعة ورهيبة من الاضطهاد والأذى. دخل على معاوية يوما وكان نائما على فراشه فلم يتحرك، وجلس الحسن بين رجليه فقال: يا حسن يا أبا محمد، أما تعجب لقول عائشة تقول: أنا لست للخلافة أهلا؟ قال: وأعجب من هذا جلوسي بين رجليك. الإمام الحسن دخلوا عليه في المدائن في منطقة ساباط في المدائن وطعنوه بخنجر في فخذه وقالوا: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. وعندما صالح معاوية دخل عليه بعض شيعته الذين لم يدركوا أهداف الصلح وقالوا: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وقالوا له: ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. ذاق ألوان من الأذى وذاق ألوان من الألم، وانتهى ذلك الألم بسم قطع كبدا قطعة قطعة. جعيدة بنت الأشعث قدمت له لبنا مسموما، وكان بأبي وأمي صائما في حرارة الصيف، أفطر على شربة من ذلك اللبن فسر السم إلى أحشائه وقطع فؤاده وكبده بأبي وأمي، وبدأ يقذف الدم من فمه قطعة قطعة. ترى مصيبة الإمام الحسن تشابه مصيبة أخيه الحسين، المظلومية هي المظلومية والصور هي الصور. الحسن السم قطع قلبه، والحسين السهم المثلث وزع قلبه قطعة قطعة. الحسن أتي له بالطشت ووضع بين يديه وصار يقذف من فمه قطعة قطعة من الدماء حتى امتلأ الطشت دما عبيطا، وإذا بالعقيلة زينب قد أقبلت، فالتفت الحسن لأخيه الحسين قال: أخي أبا عبد الله، أخفي الطشت تحت السرير حتى لا تراه أختي زينب. أخفي الطشت تحت السرير، دخلت العقيلة صارت تنظر إلى ضعفه، إلى صفرة لونه، إلى نحوفة جسمه، وتأملت فإذا شيء تحت السرير، مدت يديها أخرجته وإذا بالطشت مملوء دما. نادت: وأخاه وحسنا. قال لها أبو محمد: أخي زينب، ترى هذا شيء قليل، أخي زينب لا يوم كيوم أبي عبد الله، أخي زينب اليوم ترين كبدي في الطشت مقطعة قطعة قطعة، ويوما ويوم كربلاء ترين رأس أخيك الحسين وهو موضوع في الطشت بين يدي يزيد بن معاوية وهو يضربه بسوفه على ثناياه وأبراسه. ومصيبتا مظلومية مظلومية، الصورة هي الصورة. ها، ووضع رأسه في حجر أخيه الحسين وبدأ يوصي بوصاياه ويودع ودائعه. اجتمعت زينب، أم كلثوم، محمد بن الحنفية، أبو الفضل العباس، بنو هاشم. يلتفت إليهم أبو محمد يوصيهم بوصاياه، يودعهم ودائعه. بعدين التفت إلى أخيه أبي عبد الله، قال: أخي أبا عبد الله، أوصيك إذا أنا مت فغسلني، وحنطني وكفني ببقايا كفن رسول الله. قال: وما هو كفن رسول الله؟ قال: إن جبرائيل نزل من السماء بكفن من الجنة ووزع الكفن 4 أقسام، فأعطى قسما لجدك المصطفى، وأعطى قسما لأمك الزهرة، وأعطى قسما لأبيك المرتضى، وبقي القسم الرابع لي يا أبا عبد الله، فكفني بهذا القسم الأخير. الله أكبر. العقيلة زينب جالسة وتسمع كلامه، التفتت إليه: أبا محمد، أبا محمد، قطعتني يا قلبي. الكفن بس 4 أقسام، شأبو علي ما إلى كفن، أبو عبد الله الحسين ما يستاهل كفن، ما يستاهل يكون إلى قسم من الكفن. التفت إليها قال: أخي أخي، لا يوم كيوم أبي عبد الله، كأني به صريع على الثرى، تجول عليه خيل الأعوجية بلا غسل ولا كفن. صرخت: وأخاه وحسينا. عظم الله أجوركم، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه وأسبل رجليه وفاضت روحه الشريفة: أنا مناد وإماما. ضجت العائلة: وسيدايا، كل ينادي وحسنا. وانكبت عليه أخته زينب تنادي: أخي أخي أبا محمد، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملايا أخاه، أخاه حزننا عليك عظيم. نتوسل هذه الليلة بالإمام أبي محمد الحسن عليه السلام. نقرأ الآية المباركة ثم نقرأ الدعاء كلنا بصوت عالي مرتفع: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بعد صوت أعلى: أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا 10 مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعنهم يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله يا الله يا الله. اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم يا كريم. الدعاء لصاحب الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه اللهم ارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات، والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.